كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. لاحظ المسألة طريقة هذه تحتاج إلى يعني يعمل لها جامعة قال أولا نصيب المدلاء بهم هلك هلك عن كذا وكذا وكذا، ثم المدري طبعا المدري له أم وأب، ثم نضع مسألة خالة ونضع كان مثل مناسبة كأنه مات كان الأم ماتت عن الشقيقة والأب واليم، ونضع مسألة ثم نضع كأن الأب مات عن الشقيقة والأب واليم، ثم ننظر بين سهام كل مدلى مدري والورثة وتكون جامعة تمام نفعلها سهلة يعني ما فيها إشكال، لكن أهم شيء الطريقة عندها. أحيانا جينا جهات دولة الحرم مثل المناسبة طريقتها مثل المناسبة أن تسأل عن ما هي التي تكون فيها الأموم والأبوة يجي جهات دولة الحرم. نعم. ولو هلك هالك عن ابني بنت وبنت وبنت بنت أخرى وبنت عم فابناء البنت الأولى ابني بنت بنتيان البنت بنت بنت أخرى البنت وبنت عم العم، كأن المسألة هلك هالك من البنتين إيش وعم بنتين وعم، فل البنتين ثلثان واحدة لها ثلث وثلث ويقسم على ورثتها، وللعم الباقي يقسم على ما أدلى به. ابناء البنت الأولى مدليان ببنت وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى وبنت العم مدلية بالعم، فيكون لابني البنت الأولى نصيب أمهما ثلث ولبنت البنت الثانية نصيب أمها ثلث، ولبنت العم الباقية نصيب أبيها جهات ذوي الأرحام. لما موجود بنت أخرى ليست أخت لها، بنت عم من التي تقول لا هلك هالك عن بنت ابن إنسان مات عن بنت ابن إنسان له ابنان رجل له ابنان مات عن ابن عن بنت ابن هذا وبنت ابن الثاني كم لهما الثلث، ولهذا في العاصر لاحظ العاصر في بنت الصلب تقول ترد النصف البنت بشرطين عدم المشارك وعدم المعصب من أخوها هو أخوها، وفي بنت الابن نقول عدم المعصب وهو الذكر المساوي لها في الدرجة والوصف، لأن ابن العم يعصبها. فلو رجل كان رجل له ابنان زيد وعمرو مات ابنه زيد عن بنت وماتت عمرو عن بنت ومات هذا الجد أبو الأب مات لمن الميراث لهما كم ثلثا، طيب أحد الأبنين له ابن والآخر له بنت كم لهما، يعني زيد له ابن زيد إنسان مات عن ابن ابنه وبنت ابنه هذا من ابن وهذا من ابن كم لهما تعصيب يعني بيجي لك إن هذه غير حالي حتى الإدلاء توضيح اللي قصدك لو هلك هالك عن ابني مش تبي يقول يعني قصدك يقول هلك هالك من عن ابني لا بنت البنت هذه أخرى لا بنت البنت أخرى يعني بنت عم من المتابين وهو الآن المؤلف أراد أن يمثل اختلاف جهات المدلة من

مستوية مثل العصبة، يبدأ بالجهة ثم الأقرب ثم بالأقوى بالأقوى. هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ أب، بنت الأخ الشقيق. الجهة هنا واحدة والقرب واحد والقوة مختلفة. نعم مختلفة. طيب هلك هالك عن بنت أخ شقيق، بنت بنت أخ شقيق وبنت أخ الياب. وفي رأسه بنت أخ شقيق. أنا دائما أعلمكم عن هذا. لا يخطئ فيها. أي الأقرب ثم الأقرب. فنقول هنا الميراث لمن؟ لبنت الأخ الياب. لو هلك هالك عن أخ الياب، أخ الياب وابن أخ شقيق. محمود. تقصد. أخ الياب. ماذا أخ الياب؟ هلك هلال عصب هذا. مشكلة. مبدأ ولا حرف. هلك هالك عن أخ الياب وابن أخ شقيق. من الياب هنا؟ الأقرب. الأقوى. ماذا أقرب؟ والقرب مقدم على القوة للآخر درجة. تبدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعده القوة. أول نبدأ بأسبق جهة فإن تساووا جهة هم الآن جهة واحدة. نبدأ بماذا؟ الثاني الأقرب. فمن كان أقرب حجب الأبعد. فإن تساووا في القرب القوة، والقوة لا تتصور إلا في الأعمام والإخوة فقط. ابن أخ أخ لأب وابن أخ شقيق. أي وابن أخ شقيق. لا لا أخي أمسح الفرق. نعم. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت عم، فالبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والباقي لبنت بنت بنت العم لأنها بمنزلة العم، ولا شيء لبنت ولا شيء لبنت بنت البنت لأن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتها، ولم تحجب بنت العم النازلة لأنها ليست في جهتها. ولو هلك عن بنت بنت أخ شقيق وبنت عم شقيق، فالمال لبنت العم فالمال لبنت العم لأنها أقرب إلى الوارث والجهة واحدة. لكن لو مشينا على العصبة كان الشقيق هو اللي يرث، لكن هنا جعلوا الأخ الشقيق والعم من جهة واحدة، أبوة كل أبوة الجهة واحدة. ولو هلك عن بنت بنت وبنت خال وبنت بنت عمة، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكون لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، والبنت الخال السدس لأنها بمنزلة الأم، والبنت بنت العمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب. فوائد الأرحام يعني سطوحها قليل يندب الإنسان يموت ليس له الغالب اللي يموت ليس له واحد، ليس له واحد إطلاقا. فالميراث إما يكون له ورثة عصب الفروق صاحب فرض أو عاصب، أو ليس له أحد وهذا المرتبة الثانية، أو يكون له ذوي ذو أرحام وهذا أقلها. لكن موجود لكن الغالب الإنسان يموت له ورثة أو يموت ليس له ورثة، لكن إنسان يموت ليس له صاحب فرض ولا عاصب. هذا يتصور في الإنسان اللي ما تزوج، رجل مثل عاش عزبا لا أولاد، أمه ماتت وأبوه مات وليس له أعمام وليس له إخوة، مقطوع من شجرة. هذا يرد من أقرب. فوائد: الفائدة الأولى: سبق أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه، فلو وجد عاصب أو ذو فرض يرد عليه. لا نمشي، لازم نمشي. أنت ما عندك تجي؟ وهو الذي يأمرون الفرائض الجميع الفقه جميعا، واللي يأمرون الفرائض قليلا. فالآن يعني داوم ستة تقريبا، واضح ما ودنا لها بس الناس قصب يحضرون، من شاء يحضر فليحضر إلا مجمعون. لا لا، أهم شيء في الناس ما يرغبون الفرائض، يعني خلص نعم. فأما إرثه إحداها فلو هلك عن زوجة وجدة وأم وابن مفقود أعطينا زوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يبذله فنقف الباقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.